الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، يعني نذكر لك ما ينبغي على طالب القرآن أن يتحلى به، يعني الذي يريد أن يتعلم كتاب الله تعالى، وكذلك الذي يريد أن يعلم كتاب الله عز وجل، أي المعلم والمتعلم. وهذه في الحقيقة آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في جميع أحواله. فقال: أول ما ينبغي للقارئ والمقرئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أن يمحض قصده لله تبارك وتعالى في تعلمه وفي تعليمه. فمتعلم القرآن، المتعلم للقرآن، ينبغي أن يكون تعلمه لإرادة وجه الله تعالى، لا يريد بذلك شيئا آخر، لا يريد بذلك مالا ولا جاها ولا شهرة ولا سمعة. وكذلك المعلم للقرآن، وكذلك المعلم لكتاب الله، ينبغي أن يكون قصده الأول هو وجه الله تعالى، لا يريد بذلك سواه. وهذه النية، نية إرادة الله تعالى، المفروض على المسلم أن يستحضرها في كل أحواله وفي كل شؤونه، في كل خطواته وفي كل خطراته. دائما يسأل نفسه: ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بقولي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بمشيتي؟ ماذا أردت بكذا؟ ماذا أردت بكذا؟ لأن الله تعالى قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها. يعني هما إرادتان لا ثالث لهما، إما أن يريد العبد الآخرة ورضا الله تعالى، وإما أن يريد الدنيا وزينتها في جميع أعماله وفي جميع أقواله وفي جميع أحواله. فإذا كان أراد الله تعالى وأراد الدار الآخرة، فإن الله تعالى يزكي عمله ويثمره ويباركه. وإذا كان يريد الدنيا، فإنه عسى أن يؤتى منها حظا، وحظوظ الدنيا كلها آيلة إلى الزوال، آيلة إلى الاضمحلال والفناء. فالله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا من قلة يعني الفقه ومن قلة البصيرة، أن الإنسان يريد بعمله الدار الدنيا، أو يريد بعمله ثواب الدنيا، لأن ثواب الدنيا ينتهي وينقطع وتذهب ثمرته بذهاب وقته. يعني ماذا تنتفع أنت حينما يقول الناس عنك بأنك فلان وفلان وكذا، وفيك وفيك، في مالك أو في علمك أو في صدقتك أو في أخلاقك أو في غير ذلك، ثم ينساك الناس بعد حين. ولكن إذا أردت الله تعالى، فإن هذا العمل يبقى لك خالدا مخلدا، وتجد ثوابه في الدنيا والآخرة. ابن القيم رحمه الله يقول: هذا من مقتضى اسم الله تعالى الآخر. سبحانه وتعالى هو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه تعالى شيء، وهو سبحانه الباطن الذي ليس دونه شيء. من مقتضى اسم الله تعالى الآخر أن يريد الإنسان بعمله وجه الله تعالى ولا يريد سواه، لأنه سبحانه هو الآخر، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وكل ما دون ذلك فإنه فان. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهذا الذي يريد وجه الله تعالى يعطيه سبحانه وتعالى كذلك الدنيا. يعني من يريد الدنيا يأخذ ما أراد الله تعالى له من الدنيا، وما شاء سبحانه وتعالى أن يأخذ من الدنيا. ومن أراد الآخرة فإن الله تعالى يعطيه الدنيا ويعطيه الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه فوق ما يتصور وفوق ما يريد وفوق ما يتمنى، نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا، والذي يريد حرث الدنيا وحدها نوته منها. هناك قصة تروى في قضية يعني الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى بالعمل. يقال كان هناك راهب متعبد، فسمع أن بعض الناس يتخذون شجرة وثنا من دون الله، مجموعة من الناس اتخذوا شجرة يعبدونها من دون الله، يعني يطوفون بها ويذبحون عندها وينذرون لها النذور إلى غير ذلك. فأراد هذا الراهب أن ينزل ويقطع هذه الشجرة، فأخذ فأسا واتجه رأسا إلى هذه الشجرة يريد اقتلاعها. فلما كان في الطريق عرض له الشيطان في صورة إنسان فغلب الراهب ذلك الشيطان. فلما غلبه وكاد أن يصرع قال له: هل لي أن أدلك على شيء ما أفضل لك من قطعك للشجرة؟ قال: وما هو؟ قال: أنت راهب متعبد في صومعة، فأنا أكفل لك كل يوم أني أعطيك درهمين، كل يوم تجد عندما تستيقظ تجد درهمين عند وسادتك. فقبل الراهب بهذا العرض وأقلع عن اقتلاع الشجرة، أو رجع عن عزمه على قطع هذه الشجرة التي كان الناس يعبدونها من دون الله، ورجع إلى بيته. وأصبح يجد في كل صباح يستيقظ فيجد درهمين تحت وسادته، وظل الأمر على ذلك زمنا حتى استيقظ يوما فلم يجد الدرهمين، وهكذا في اليوم الآخر، فعزم على أن يقطع الشجرة، وقال بأن هذا قد خالف وعده. فلما كان في الطريق عرض له ذلك الرجل مرة أخرى، قال: أين تريد؟ قال: أريد قطع الشجرة. فصارعه فغلبه ذلك الشيطان اللي هو في صورة إنسان، فقال له: إني أريد أن أسألك، كيف يعني لما كنت في المرة الأولى غلبتك ولما كنت في هذه المرة غلبتني؟ قال لك: أبين لك السبب. قال لك: في الأول لما خرجت تريد وجه الله تعالى، خرجت مخلصا لله فغلبتني، وأما في هذه المرة فقد خرجت لأجل الدنيا، فقد خرجت لأجل الدرهمين، فلما خرجت لأجل الدرهمين لم تغلبني وغلبتك. يعني فلما كان يريد وجه الله أواه الله عز وجل، ولكن لما أراد الدنيا وأراد مصلحته الشخصية فإنه غلب وصرع، لأن العمل لم يكن خالصا لوجه الله، والله تعالى لا يقبل من الأعمال، لا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال مدارها على النيات، فإذا كانت النية صالحة فإن العمل يكون صالحا، وإذا كانت النية غير صالحة فإن العمل غير صالح. إذا كانت النية صالحة فإن العمل صالح إذا كان على الطريقة وعلى السنة المحمدية وعلى الشريعة الإسلامية، وإذا كانت النية سيئة فالعمل غير صالح، سواء كان على الشريعة أو لم يكن على الشريعة. أما إذا كانت النية صالحة فلا بد لها من شرط أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكفي أن تكون نية صالحة والعمل مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء عن الفضيل بن عياض أنه فسر قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا يعني على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك لا يقبل، أخلصه وأصوبه. وساق الإمام النووي رحمه الله بعض العبارات وبعض الكلمات عن الصالحين وعن بعض العلماء العاملين في بيان معنى الإخلاص وما معنى أن يريد العبد بعمله وجه الله تعالى. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. إنما يحفظ الرجل يعني من القرآن ومن العلم على قدر نيته، على قدر النية والقصد الذي ينطوي عليه، فإن انطوى على قصد صالح كان حفظه جيدا وطيبا، وإن لم يكن على قصد صالح كان حفظه ضعيفا. وعن غيره كذلك: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. إنما يعطى الناس يعني من الخير على قدر ما في قلوبهم من النوايا الحسنة. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالطاعة بالقصد. إفراد يعني توحيد الله عز وجل في الطاعة بالقصد، بالقصد يعني ماذا تريد بعملك، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، يتصنع لمخلوق يعني باهبان عند فلان، أو اكتساب محمدة عند الناس أو ليشكره الناس ويحمدوه ويثنوا عليه، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني، كل هذه المعاني مما يراد من غير وجه الله سوى التقرب إلى الله تعالى فكلها منافية للإخلاص. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. صف الفعل تاعك عن ملاحظة المخلوقين، يعني أن ينظر إليك الناس أو أن يعجبوا بك وأن يحمدوك أو يمدحوك على عمل صالح تصنعه. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. من علامات، هذه من علامات الإخلاص، أن الإنسان إذا كان في الظاهر أمام الناس أو في الباطن خفية عن أعين الناس لا يختلف عمله، لا يختلف عمله بين السر والعلانية، بين الاستتار عن الناس أو الظهور لهم لا فرق، فالأمر عنده سيان، لا يحسن شيئا في عبادته ولا يحسن شيئا في أقواله ولا أعماله، لأن الناس يرونه، وإنما كما يعمل في السر يعمل في العلن. وعن ذي النون، وعن ذي النون المصري رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، استواء المدح والذم من العامة، يعني سواء مدحوه أو قدحوه لا فرق عنده في ذلك، لما يعمل العمل أي عمل يعمله من أعمال الآخرة ومن أعمال الخير، سواء مدحه الناس على ذلك أو ذموه ولم يمدحوه فالأمر عنده سيان، لأنه لم يرد بذلك وجوههم ولم يرد بذلك مدحهم، بل ربما إذا مدحوه حز ذلك في نفسه، لأنه كأنه يرى أن بعض ثواب عمله قد عجل له في الدنيا، فلربما كان الذم أحب إليه من المدح حتى لا يذهب عمله رياء. استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وأن لا يرى كذلك عمله وإنما ينسى عمله ويرى أن الفضل كله لله تعالى في هذا العمل. وهذا قالها ابن القيم كذلك رحمه الله في تفسير اسم الله تعالى الأول، اسم الله تعالى الأول، فإنه ذكرك قبل أن تذكره وعرفك قبل أن تعرفه، عرفك بالفضل والكرم وعرفك بالخلق والإيجاد قبل أن تكون شيئا مذكورا، فكيف ترى لنفسك عملا أو كيف ترى لنفسك شيئا في ذات الله تبارك وتعالى؟ أي شيء تعمله وأي شيء تقوم به من عمل الخير فالله قد ذكرك قبله، حينما لم تكن شيئا مذكورا فأراد أن يخلقك فسواك بشرا سويا، فبماذا تمن بعد ذلك على الله عز وجل؟ فهو الأول الذي من عليك بكل شيء، فكيف تمتن على الله عز وجل ببعض أعمالك؟ فانسى أن ترى عملك، شوفش العمل تاعك نهائيا، لأن ذاتك، لأن لحمك ودمك وعصبك وحياتك كلها أعطاكها الله عز وجل، والتوفيق منحك الله إياه، وهو الذي هداك أن تعمل، فكيف تقول بعد ذلك عملت لله؟ كما يقول أولئك الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، تقولش راني أسلمت وراني درت وراني آمنت وراني صدقت وراني كذا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. شوف منة الله عليك، هو اللي هداك للإيمان، وش تشوف روحك تمديت، والله عطيت، والله صليت، والله صمت، والله زكيت، منين جاك هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين أعطيت القدرة عليه والقوة على ذلك؟ بل أنت من أوجدك ومن صورك ومن سواك في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لذلك إذا كان واحد عنده الملايير يروح عد الملايير وأعطاها كلها لله، هل يعد نفسه يعني أعطى شيئا؟ والله تعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، والله هو الذي آتاك هذا المال، فأنت أعطيت لله مال الله، وما أنت في هذا المال إلا كمستخلف، مستخلف، كما واحد يعني صاحب شركات صاحب عمارات وصاحب مؤسسات وخلى مستخلف عليه في هذا المال وقال له أنفق منه على أولادي وأنفق منه على أزواجي وأنفق منه على كذا وكذا وأعمالي، فهو يأخذ من مال سيده ويعطي في مال سيده أو في ملك سيده، لا يخرج عن ذلك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت في هذا المال مستخلف، والمال في يدك ما هو إلا مجرد عارية حاجرك مسلفة، وعما قليل توشك أن ترد هذه العواري إلى أصحابها إلى صاحبها مالك الملك. فالكل لله تبارك وتعالى، وأنت في ذاتك كلها لله عز وجل، فلا ترى نفسك شيئا أمام ما تقدم أو أمام ما تقوم به من عمل، فلا تلاحظ عملك أصلا، وإنما ترى فيه منة الله تعالى عليك لا غير ولا سوى ذلك. قال استواء، قال ذو النون المصري رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني شوف دقائق، ينتبهون إلى دقائق الأعمال في القلوب. الإنسان دائما بين عمل وترك، إما أن يعمل وإما أن يترك العمل. قد يكون الإنسان يريد أن يعمل العمل لله عز وجل، ولكن يخاف كلام الناس ويخشى قيل الناس فيترك هذا العمل لأجل كلام الناس، فيكون عمله هذا كما قال فضيل من باب الرياء، لأنك كنت تريد أن تعمل لله فتركت العمل لأجل مقال الناس أو خوفا من كلام الناس. يعني العمل الصالح يعني عمل الخير، تركت العمل لله اتقاء حديث الناس أو اتقاء كلام الناس، قال هذا رياء. يعني شوف هذه دقائق من الأعمال. أما إذا كان عملت وأنت تريد أن يذكرك الناس وأن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس، فهذا شرك، هذا شرك مش رياء. وإن كان الرياء هو باب من أبواب الشرك، ولكنه شرك خفي، شرك كدبيب النمل. الرياء يعني مراءة الناس، ترك العمل لأجل الناس رياء. قال: والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص حقيقة الإخلاص أن يعافيك الله منهما، فلا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس، وإنما تعمل لله تعالى وحده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن سهل التستري رحمه الله قال: نظر الأكياس، الأكياس يعني جمع كيس، والكيس كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. والمقصود هنا الأكياس يعني أقطاب العلم وأقطاب العمل الصالح، يعني العلماء النبلاء. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. أن تكون حركته وسكونه عمله وتركه للعمل، يعني نشاطه وقعوده في سره وعلانيته، فيما بينه وبين نفسه خاصة وفيما بينه وبين الناس، كله لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن الساري السقطي رضي الله عنه قال: لا تعمل للناس شيئا، لا تعمل شيئا وأنت تريد الناس، ولا تترك لهم شيئا، ولا تترك عملا صالحا خشية كلام الناس، ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. يعني فوجودهم وعدمهم بالنسبة للمخلص كأنه سواء، يعني وجود الإنسان الذي يراه أو عدمه سواء. وعن القشيري يعني أبو القاسم القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك على دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. يعني هذا حاصل كلام العلماء العارفين والعاملين، حاصل كلامهم في الإخلاص هو أن الإنسان لا يبالي، أو أن العامل لله لا يبالي بالناس، لا يبالي بهم، مدحوه أو قدحوه، أثنوا عليه أو ذموه، لا يبالي بكلامهم أصلا، لأنه يريد وجه الله تعالى، لأنه يريد وجه الملك علام الغيوب، فكيف يلتفت بعد ذلك إلى هؤلاء العبيد الذين لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكل الأمور بيد الله تعالى، فإذا عبدت الله تعالى أعطاك فوق ما تريد وفوق ما تتصور. وأما إذا أردت وجوه هؤلاء، وإذا أردت مدح هؤلاء الناس، وكلك الله تعالى إليهم، فإما أعطوك وإما منعوك. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا قوة في هذا الكون إلا بالله عز وجل، إلا وهو الذي يريدها قبل أن تكون. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. يعني إذا طلبت الله تعالى بالصدق وبالإخلاص أعطاك، قال، مرآة، هذه كناية عن نور في البصيرة. إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة، هذه البصيرة، عين البصيرة، وهي عين القلب، تبصر فيها كل شيء، تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. ويشير إليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو يقصد مثل هذا النور الذي يمشي به الإنسان في الحياة الدنيا إذا واظب على تقوى الله وإرادة وجه الله. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا كتاب تبيان في آداب حملة القرآن لمن يأتي بالجواب عن السؤال. من يذكر لنا آية في الإخلاص؟ من يعطينا آية في الإخلاص من غير ما كنا نقرأه من الآيات أو من الأحاديث؟ هنا جبنا آية تدل على الإخلاص، على إخلاص العمل لوجه الله تعالى، آية واحدة. لكن لا تكون من الآيات التي قرأناها. المؤذن ما يكونش. لكن كاين حاجة يعني لابد من التنبيه إليها، وهي يعني الأمر يعني في طبيعة الإنسان، هو طبيعة الإنسان أنه يحب أن يحمد، يعني في قرارة نفسه، في قرارة نفسه يحب أن يحمد. يعني فكيف نوفق بين أنه في طبيعة الإنسان وفي فطرته أنه يحب أن يثني عليه الناس أو أن يحمدوه، وبين كونه يكون مخلصا؟ هل هناك تنافي بين هذا وهذا؟ بل حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس، فيثني عليه الناس لهذا العمل الذي عمله. قال مثلا واحد بنى مسجدا فيصبح الناس يحمدونه ويشكرونه ويقولون جزاه الله خيرا وفعل وفعل ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فأحب مثل هذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه من البشارة، من البشارة لهذا المؤمن أن الناس يثنون عليه خيرا. فكيف نجمع بين الإخلاص وبين أن الإنسان يحب أن يحمده الناس أو يفرح بمدح الناس له وشكرهم له على ما صنع؟ فالإخلاص هو في بداية العمل، يظهر يعني الإخلاص في بداية العمل. ماذا كنت تريد في أول مرة؟ يعني مثلا هذا الإنسان الذي بنى مسجدا، والأهل يعني يبتلى بها الصالحون، يعني هذه الأعمال أو هذا الرياء يبتلى به الذين يعملون العمل الصالح، كالذي يكون مؤذن، والذي يكون قارئا للقرآن، والذي يكون مصدقا إلى غير ذلك. المبعث الأول الذي بعثه على هذا العمل ماذا كان؟ يعني السابق للعمل ما هو؟ لما أراد أن يتصدق، أو لما أراد أن يبني مسجدا، أو لما أراد أن يقرأ القرآن أو كذا، ما هو الدافع الأول لذلك؟ ما هو الشيء الذي انطوى عليه قلبه حينما ابتدأ العمل؟ فإن كان ابتدأ وهو يريد الدنيا فالعمل باطل، إن كان ابتدأ أصلا من الأساس وهو يريد الدنيا فعمله لأجل ما عمل من الدنيا. أما إن كان أراد وجه الله تعالى ثم جاء بعد ذلك المدح فهذا لا بأس، حتى وإن فرح به أو استبشر بهذا الكلام، لأن القصد الأول والعمل الذي عمل عليه كان إرادة وجه الله لا إرادة غيره. وإذا كان ابتدأ العمل وخالطه الرياء يجاهد نفسه، يجاهد نفسه يعني يدافع هذا الوارد الذي يرد عليه بأنه يطلب كذا وكذا، يجاهد نفسه ويدافع حتى يتخلص منه. مهم سؤالنا، من يذكر لنا آية من كتاب الله تعالى الكريم تدل على الإخلاص؟ هزيد من البقية نشوف إجماع بارك الله فيك. نعود ذكرنا بالآية، إنما كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والإجابة كاملة، والآية في محل الاستشهاد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني واضحة بينة، يعني شافية كافية. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا ما ينافي الإخلاص. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بارك الله فيك وتفضل. تفضل التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي. ونبتدي الحلقة إن شاء الله بعونه تعالى وتوفيقه. بارك الله فيك.